صلى الله على محمد وعلى آل محمد. ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع، ما الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل وغيره الندب، وما الترك طلب جزما فتحريم له الاسم انتصب، أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف الأولى وكراهة خذا، لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لذا من سلف، والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون أو يكون سببا، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا كالحتم واللازم مكتوب وما في اشتباه للكراهة انتمى، وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الامتثال، فيما له النية لا تشترط وغير ما ذكرته فغلط، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، فضيلة والندب والذي استحب ترادف ثم تطوع تخب، رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الأجر جبي، أو دام فعله بوصف النفل والنفل من تلك القيود أخل، والأمر بل أعلم بالثواب فيه النبي الرشد والصواب، وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجبا. درسي هراء أين كذن قن النبيد لقبد إذا أن يعني حوجات شبيه وحوي المصنف بيت كلباتنات، أدلة التفصيل منها مكتسب والعلم بالصلاح فيما قد ذهب. أدلة التفصيل تفصيل كالدليل يالكيسو، منها أدلة التفصيل كمكتسب لكسب ضي يعني هو علم ذا، يعني إن أدلة التفصيل كحرنت هي أدلة إجمالي وشيء معروف وأنا سأين مري، لكن وحوي لقبد بيتك معها السلاس وحين نقول إسا مكتسب أي مبتدا، أدلة هو مبتدا خبر هي مبتدا كرنوات بيان، ومنها نوا خبر مكتسب نوا مبتدي، ونقول يا مكتسب ولا كسب ضي أي هو علمه، منها أدلة التفصيل قال لك أصبري سلاسية ذا بمركة ودعية مركة وحوة الماما يون هل كيف فقه وفقه تعريفية العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية قيد كي سلاس أها أيوم بقصة درية مركة سوي أدلة التفصيل التفصيل كالدليل يالكيس بمعنى مسائشة كالصارصارنة قارقار كالجزئيات كالدليل لدي ده. منها حق إذا يعني مركا مكتسب لغا كسب ضي علم ذا، يعني حق إذا يا لغا كسب ضي علم ذا، بمعنى علم ذا نقول العلم بالأحكام للشرع والفعل إنما النامي الفقه اللي قلت تعريفين أيه وحل لغا كسب ضي أدلة التفصيل قال لغا سوقات، ومركا اللي تعريفين الفقه بقى وحل إذا ذا العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية سداسية ذا أي ليلة ذا مركا شطر قاس أيان مركا براركشني، والعلم بالصلاح وحلقات المامي والسين والشاقناء إنه حوية علمه يهي صوبانان، بمعنى ملاكا إنه قفقه هاي صوه يأود ومسائش كلاصه بحقره، بمعنى حوية مركا اللي هاي عالم وإنه كيهو قرنية لقمت المامي إنه مركا يسقى فعلا أوضا قرنية، وحلقات المامي هو عالما بالقوة وإنه يهي بالقوة القريبة قوة قريبة وإنه مركا عالم كيه، وبمعنى هاتو مسألة دي مركبة بحثيه إنه سيرى فضوض شوابتي مركا أهلية تصنع وحا مركا كلب حسن بعيدة بالقوة البعيدة بالقوة القريبة قوة البعيدة وحوية روح مركا يساوح طالب العلم بها مسألة الويدية مسألة ذي مقرنا وعود مسألة ذا مركا يساوح مركا واهو بينا تبدنا هو بنتو حاول دعك تصنع ذينا يكو قادتا إلي مركا يساوح فربضان باكا دمانا صنع ذينا يكو قادتا أي أسلوب له تنوع عصو كلاها تيساستا هاي مركا وحوية ماها صلاحية دي مالها علم دي ملكة ديسي مالها يا مركا قدرة ديسي وحد عكرتين وإلى هذا الجرن مايو، لكن هذا بسكو تحلو تشيو وحد عكرتين مالين يلا باينو مركي سيجا مسألة ده حكم كذا ينو قصور ديرين ديريو أي السروق سنوع عصو كلا مركي سيجا ملكة دي وحيا مركا بالقوة القريبة أي مركي سيحن مركا علم دي وحيا صاصي ضابا لقتلون علمي مركا لشيقي ينو حلقت المامية قطع لو ما تشي ظنكي غالبك حتى علمه كوذجرا ظنكي غالبك حتى علمك أيوك كوذجرا ظني غالبا أن علم اللي قوي طلاق واسرود إلهي وحور فإن علمتموهن مؤمنات وحلوغت شيدا أي ظننتمهن ظنا غالبا مركا ظنك غالب كعلمي واللغو إطلاقي أو واللغو مقعاري مركا علمي هل كان هو العلم بالأحكام مركا لقول يقين إلا بإلا إني تاي مركا يساقو حي شرط معه وإذا مساء الشقار كدوا ترجيح كل سنة علماء السوق لا فسنيه وصدي يسيدا بقى يقبل كرتا الدلغن ما دام سيدا يسيدا بقى يقبل كرتا الترجيح ويكل سنة الترجيح هو غلبة الظن ظنك عالمك مركا يساقو حي ظنية مسألنا وحوي ومعتبر ومركا يساقو تحقل انتي سأيولي قال المصنف رحمه الله ذو فترة بالفرع لا يراع ذو فترة كيف فترة أصاحبك بالفرع لا يراع لا يراع لذا ما أرقى قحيه بالفرع وحفروع قصابسا وبمعنى لقو عذاب مايو وفي الأصول بينهم نزاع أصول شنمركا وحقصوا علماء ذا دحوذ النزاع بعد دحوذ قصوا بينهم نزاع بيكو تعلق وعينات الماما يا أهل فترة حكم كود أي كور مية أهل فترة وحمرك ليلا ذا عدي يعني لبن نبي دحذود مركا النوري وأن مركا ور نبي مركا ويري أن سوق جارين تساوح ليلا ذا أهل فترة أي ليلا ذا أهل فترة أي ليلا ذا مركا ما دام أن وح خبر سوق جارين علماء مسألة النوع السواك هذا لين وحي لهدين حجدي ما دام أين كوق منه يقع أين سوق قارين محو حال كوذ النقنية وحال الإسلوه قل يهو الإسكوة فقسنية إنا وح مركا فروع قصاب صن إنا لقو عذاب ينين وحاسيها هذين وح الحاران تنمي أما ها هذين وح الواجبية كيدوانان بها النقضان لكن وحياليه أصوش قصاب صنع سيدة توحيد كي إيمان كي أمورها النوع السواك لا إله يكلي إن لعابده وان عدك للا عابدين امورها نوعا سملقوا عذابيا ضدك اهل فتراها ملقوا عذابيا حدي مركي ساحون يعني اي خلافان او شركيات كلي مادان او قال لما قرد انتان ملقوا عذابيا مسلقوا ما عذابي مسلقوا نوعا سالشيخ وحاو قاب صدي نزاع با قصوغا وعلم ذو اسكو خلاف سين وحي اشاره سيدي سيدا با ان لقي سيدا سيدا ابو تلمام مسألة انا مركا وحل الى هذا وحي كل سنة هاي توحيدكم وحو كواجب عقلك وكلية بس عقلك وحا شرطي إلا بإلا إنو مركا راعو نقل إنو راعو وحي سوقارو ما سيداتها مركا شرطي علماء قاركود وحا يلادين ضدك أهل فترة يعني وا مركا والعذابية وعقلك كلية إيا الوكل في بيلادين لكن قول كورنا يا عقل يكلي الوكلف وقول مركا غلط او خلاف سنيه دلاله كتاب في السنه او كم دي هي يحوي قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او كم دي هي قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل او كم دي هي قوله تعالى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى آياتك أي غير كود باوة إنو التلمامية إنان لقو عذابينين يدو أن وحمرك وحي سوق قارين إنان لقو عقابينين محا عقلقين أولا إمان ويدين سيدا مركا واجبك إذن كوأخ أما عقلق مركا وحوي محو يدين تسنوية التوحيدك فأقول راعي ويدين شركي قنا محا وقتك ويدين إنان سالو عذابين أدلة داس iyo adilla kala lamida ay culimadu marka u cuskadeen oo waxa yiraahdeen lagu ma cadaabayo qowlka raajixa maxaa hadda lagu sameynaya ma channel iska gelinayaa waa badbaadiyan miya ma qowlka laftisu waa dhaif qowl dhaif oo waxa saarurti ahadiis saxiixa oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sugnaatay ahadiis taas oo tilmaamaysa dadka waxa weeye aan wax waxi soo gaarin oo bi macna wax risaala aan la soo gaarsiin إن يجانا آخرين لا امتحان أيه وعرسات كي يبنان كقيامة يدود شو جين لا امتحان أيه أحاديث فرب ضم بقصة رضي علماء قاركود أحاديث ضعيف صينا ولا رديي علماء بدن المحدثين تكمل ذا وحي عديان أحاديث ثاني مركا إنا الصحيح ابن كثير نوحة وتلمامي أحاديث ثاني يسوق شرته رأي مركا وتلمامي ابن عبد البر إنا نصحها هاي أو أحاديث ضعيفية يا حديث الصحيح يا حسن يا ضعيف درك بين إلى ذا انتبه إن إلى ذا أو أن الأوران كرين حديث سوى حديث ضعيف قارد ذات ذي الصحيح وهذا كشة قار حسن با كجرة قار ضعيف با كجرة مركز سيداس أوديد أحاديث تاسي يعني أئمة بضن أما علماء بضن با صحيحيي وكسها حكميي وكم إذا علماء دي هراء يا علماء متأخرين تادر كما أو كم إذا هاي حاكم أو كم إذا هاي وحوي يعني ابن حبان كم إذا هاي يعني علماء بضن أياس ابن كثير كم إذا هاي السيوطي مركز وحا مركز كم إذا هاي يعني علماء بضن أيا وحوي يعني مركز تلمامي أحاديث تاسي مركز إنه صحيحة ما دام يسدى سيادات هاي أحاديث تاسي وحي تلمامي سا حكم كأي شيء سوين لقاته واللازم وحين تلمامي سا إن آخره أي أرانا يان إلهي واربع أنه نوم إبن عدو وحنور شيء اكتبه ما أنه أرقى محنة لقو عذابي مركز ساعة مركز لقو إله ذا دي رسول الله نسو درم يير إله إذا هابا إله ذا دوادنا مركز ضبا مركز النار مركز بحيسا لقو إله ذا النار تاكلا وحيق قال النبي وحو تلمامي صلى الله عليه وسلم قبو إيا مركز بردا وسلاما بي أن قنيسا عدي قشا والنار تاسي وحبا يير ميسو وانا لقصو صار يا دوادو مركز ساقا چنة ذا لقرنية عدي ديدة وصل الله إله النار واتانو كاقا سو عرارنا انو كاقا بي بي سنين اي ديدة وعلقو إله ذا أنا قا يديدين أمر كيجي ما رسول الله عندي صوت درا يير له هيدا مركز عليه النار تأصحاب الناس تجري مركز حاجز الصحيح مسألة قصة رضي سلا سيدا أبي تلمام إذا مركز على فطره إنه وذا بتبادي الماء قار بتبادي قار العذاب يدرك بواي يا لنا يا وحين يكون حدنا إذا مركز إذا امتحان كا عدي مركز يعني كوب باستا وحيتهاي وعد بتبادي سعد امتحان كا كل عذانا وحيتهاي وعد مركز العذاب يويا مسألة ذا قول كاسبا راجحة علماء ذا قاركوا ذا إشكالات دونيني كسو عروريان ووحي إلى ذين سيدي مركا الله عرانيا يعني مركا نار قلع وتكاليفي وحلم إلى يوتيري سيدو اللي أكسون يهي الدنيا ذو إني تيدار وعمل آخرنا إني تيدار وجزاء وحي تكلف لي إلى ذا آخر آن وشري شواب توالقات شواب علماء ذا وحي كقات شوابين أدل ذا يعني تلمام إيسا إن قيام يعني قيامه ذو مركز عدد بذي التكاليفين يشيل دون تعد لكلف دونه أدلة بدن بق صارورته أدلة بس مقتضاها الشيء جي سنة وإن مركز لا اعتقادي ولقاته أي لازمة إن لقاته أي لازمة لما أرنا يوم حوي الدنيا دار آخرة ما دام دار جزاء تهاي وح تكلف لي هذا مجرو ويا قاعدة تكلف وح لي هذا مجرو دليل ملها لكن تكلف وح نشيل المركز جنة ذا لقى للدبدي لكن انت كوري ستكلف وجهك ادل انا قصاره وحكم اذا قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون يعني وحمركا حالك سوكل سجود بمركا ايمانيس ويدعون الى السجود سجود بالامر يا اني سجودا مركا وحويه وا تكليف عندي منافقين تي وحي لم يدين اني اودي كريم بالينو تلمم لكن وحوي مؤمنين تي يقوى سجود يانو إلهي بسجود يان إلهي أي سجود يان وعقلوا كم إذا إنك مركا النار تلقى صو صاره أي وقدم بيعيد النار تلقى صو صاره مركا النار تلقى صو صاره أي مركا وحوي مركا روحوا إلى ذا إلهي نار تنقول الكيد يلها بكيد وايد بيع قصار بو إلى ذا واحدة من مياذي ويدي سن أنت ما يا إلهي واحدة من ويدي سن ماي نار هي بركي سقى بلن بلقى قاضة هل كي بلقى صو صاره تبدنا قدر بو عاموسا وإلهي دونه إنو عاموسا تبدنا مردن بو عدنا وحو إله ذا إله يو نارت حق وجه وجه جيس حق نارت اللوتشي دي إله نارت إيقا تشيدي بو إله ذا مركا حديث كاسي وحاو تلمان بي إله مركا ضمي مركا يساوح المركا شنة ذا اللوتو ويا إله شنة ذا مركا يساوح المركا إيقري مركا مركا استبى اللهم بالاقا قاضة يا عهد يا ميساق بالاقا قاضة إنا نوحدن بو ويدي سندوني مركا ضمانا مركا يساوح دنا بلنكي واتشي وعكم إذا حديثا امتحان كعرصات القيامة اللي هو امتحان أي أي مركز سلا كم إذا مركز أدلة ذا سوى حيكون صار رطي ولا أرنية أو والجود تجية أدلة إلى ذا الدنيا ودار التكليف آخرنا ودار الجزاء وعلى سبيل التغليب وهي نوادر وهي وحيانا تكاليف مركز الشيعية مركز وحوى أرن لو دي كرو أحاديث وحكون صار رينا معها الدنيا ذا أي دار التكليف أي ذا مدار عمل أي آخرنا ودار الجزاء لو مدي كرو مسألة ذا كلا يكون تعلق ذا وحيتها إسلامني ماذا كهر عدي مركا قصو غنائي العربي وحي قصو غنائي شركي أو ثانتا أحد ما أهل فترة حكم كل الصينية مسوى حوية لما الصينية يعني عدي مركا كل ما تي قال لهم يشرك كل ما تي وحيهن وقار العذاب يلا امتحان ماي سلالة نوع علماء ويسوق خلاف سنيهن لبقى والبين كليه علماء قار كود وحي مركا ليهن وحي أهايين أهل فترة أهايين وتعرف كي أهل فترة أياكل رموبية وح مركا رسالة وسوق قادين متشلين ما دام وح رسالة أين سوق قادين إلا إسك عذاب يا مركا إسكا مسورو بكرته وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مركا ما دام أن ليسك عذابين وحاي نقنيان إن إني مركا بدباديان علماء قاربا سيدا سيدا علماء قاربودنا وحاي يلادين سيدا خلاف كذا أما إني بدباديان قل ظهر إني أما بدباديان أما مركا وحوي إن لا امتحان يعني مركا سيدا سيدا علماء قاربنا وحاي يلادين ما يعني مركا مبد باذا يعني عدي مركا أوصانا يعابد يسئي الشركيات كل ما طيب وحيهين وقار العذاب يوي مبد باذا يعني والعذاب يا معذبين بيهين أحاديث بضنبان الصعر ورطه النبي صلى الله عليه وسلم كنت الماما يعين لعذاب سأسأودت أي حديث كمسلم صحيح وكسوري النبي وحوري إن أبي وأباك في النار أبهي أبها لبضوا النار تي مركا كتشران أي النبي صلى الله عليه وسلم مركا النبي يعني أبيه وعبد الله يا عبد المطلب أوجس هاي مركا وحي كل إنتين شركة كل إنتين شركة هاي كل إنتين وحي تاي مركا قال الوعذاب يوي نووي مركا وشرح يا حديث كاس إن أبي وأباك في النار صحيح مسلم وحورنا يا وحوي عدي كل ما تاي شركة يا أوصان مركا كل ما تاي عربي وحي كسر نيد جاهلية دي قال لماذا عدي كل ما تاي إسلام لماذا كهر والعذاب يا نار تيني قل يا نسلا سيدا بورني وحخلافنا كما صورهري وحخلافنا كما صورهري ساسل لك شيخ وين اللي يلاده قرافي علماء المالكية كم ذا ساقنا وحاب صورهري إجماع وعدي مركا عبادة الأوثان يا شركيات كل ما تاي إسلام لماذا كهر إن وحوي يا معذبين هنا العذاب يا علماء دون إسكوا فقسين وحخلافي آنو كسقني أي مركا إساقنا صورهري سيد نشر البنود كنا كسر نقلنا يو نثر الورود كنا وكسر نقلنا يو إجماع باب قصور هذا وحقدر جاي مسألة داسينا وح خلاف بقصو بناء هل كاسية دا أي مركان مريض علماء قار كود باك هذا لي نبي صلى الله عليه وسلم يعني أبيه يهو يدي يه مرك أوجي يه مرك أقوى أسك هذا لي طبعا وح يجاهدين يجا مرك يسوح المرك العذاب ما هي أي مرك يجاهدين إن العذاب إن وح مرك يسوح المرك خصوصنا يسعم وما تكون بعسك ذي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وذات السيوط اللي إلى ذان الرسالة كقري ومرك يعني كجور رميه إن يبدباديان نبي أبيه هو يدي إن يبدباديان وأي مرك تشنجليان حديث مرك يسوح المرك ضعيف نوى سوريان وضعف جيس الدريهاي وتلمام يوحوي النبي صلى الله عليه وسلم أبيه هو يدي لسون وليسي ومرك لسون ولينا أي مرك الرميان سلاس يلا مركا تلماميانا وسوريين قاركودنا مركا يسال أشعار بابا مركا يسال هذا النوع عاثة مركا كتريين وحي يلادين حب الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا فأحيا أمه وكذا أباه لإيمان به فضلا منيفا فصلم فالقديم بداء قدير وإن كان الحديث به ضعيفا يعني وحاو إلهي وحاو أسيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل فضل قرصارا بسيه وحان هو هذا مثل أن حريص بضم النبي هو هذا مركا وحاو يري ونور يا إلهي هو يدي نبي هو يدي يا نبي أبيه رمينا يا رمينا يان درك دو النور يري دبدنا ويا رمينا مركا أرين كان التسليمي أو سلاس مركا يساح المركا أقوه قانسنا واعتقادي ويا إلهي توا أوداه وإن كان الحديث به ضعيفا حديث كقصار وري مركا ضعيف بها هذا إلهي وأوداه ساسي يا أبي إلهي سهيل يبا كمد علماء الساسي ذا عبري ومعنى النوع عصو كلا عبري قاركودنا الشعر أهم بيسلا أغتريا لكن وحي إلى هذا العلماء قاركود يقو اعتراضي إنه إلى هاي مركا أوضو شكي كمتشرو لكن وحي نقاض لنا من اللي اعتقادنا يا يهضا وحد عين مطاي مثل لما اعتقادنا يا وحن مدعين مسألة النوع عصي نقاض لنا لكن إلى هاي ما أوضو مثل ما أوضو مسألة مركا يسلا محلو نزاع معها قارك لوابا كصيد لنا وحي إلى هذا المركا حديث كاس محدثين تأكدوا ضيان وكباء الصحيحين به كشف وحديث كالقوة وقادينه أصحي يعني كشف ayaa lagu ogaado lagu gartay xadiiskan xadiis saxiix ah inuu yahay. Marka macnaha noocaasna marka waxay cabbireen qaarkood iyagoo marka odhanaya ayqantu anna aba nabiyi wa ummahu axyaahuma rabu lkariimu lbaari xata lahu shahida bisidq risaalatin sadiq fatilka karaamat lmukhtaari. Hada alxadiisu waman yaquulu bidacfihi fahuwa daciifu can ilxaqiiqati caari. Yacni waxa uu yidhi waxaan yaqiinsaday nebiga sala allahu aleyh wasalam aabbihii hooyadii in markaa ilaahay markaa uu nooleeyey ilaa nebiga risaale ay u qireen arrinkaana rumee buu yidhi waa karaamadii markaysa waxaan markaa nebiga sala allahu aleyh wasalam iyo sharaftiisi weeyaane sidaas iyadaa markaa u rumeen. Xadiiska ayo cidda marka isagaa tidhaahdo waa daciif, isaga laftiisaa daciifa xaqiiqadii ka maran, ka daciifka ku sheega laftiisaa daciifa. Marka halkaas iyadaaba marka isaga qaarkoodna ay sidaas iyadaa cabbireen. Laakiin adigu calaa kulli xaal ta noocaasi wax daliila marka isaga malaha. Yacni Suyuutina risaalada uu ka qoray wuxuu markaa cuskaday uun cumuumaadka ayuu cuskaday. Baxsi aada u fiicanna mas'alada waxaa ka qoraya Shanqiidi kitaabkiisa Adwaa ulbayaan la yidhahdo marka uu sharxayo wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcaha rasuula. Wakadalik waxaa kale uu baxsi marka aada u nafiisa oo qiimo badan uu kaga qoraya yacni risaaladiisa la yidhahdo dafcu ihamil idiraab can aayaati lkitaab, oo iyadana markaa qur-aanka daahirkiisa la moodayo tacaarud inuu ka dhexeeyo uu ku jamcinayo ayuu markaa labada meeloodba si fiican buu markiisa waxaan markaa ugu bastinaya. Waxaanu tilmaamayaa qolyahaasi waxyaalaha ay cuskadeen waxa weeyaan inay yidhaahdaan axaadiista tilmaamaysa dadka qaarkood in la cadaabayo oo uu ka mid yahay nebiga hooyadii iyo aabbihii ay ka mid yihiin. Axaadiistaasi waa axaadiis aaxaad ah, waa axaadiis marka isaga aaxaad ah, axaadiista aaxaadkaana caqiido markaa looma qaato. Marka waxaanay markaa ka hor yimaadeen weliba axaadiis mutawaatira ayay ka hor yimaadeen. Laakiin masalada ku saabsan axaadiista aaxaadka caqiido looma qaato waxaynu kaga hadallay markaa kitaabkii hore ayaynu markaa kaga hadallay, lubbil usuulkii ayaynu markaa kaga hadallay. Nuqul markaa badan oo ahlusunnuhu ay markaa sheegeenna waynu markaa tilmaannay, qaarkoodna ijmaac ay ku soo naqliyeen culammada ahlusunne qaarkood oo ibnu cabdilbaryo ay tilmaameen ahlusunna inay qabaan caqiide iyo ictiqaad dirkaba in loo caqiide iyo marka axkaam dirkaba in loo qaadanayo axaadiista axaadkii mar hadday saxiix yihiin oo ay sugan yihiin. Culammada qaarkood sidaas marka ay u tilmaameen jamaacada ahlusunne inay sidaas iyada qabaan. Marka qowlkaasi waa qowl mutakallimiintu la yimaadeen odhanaya caqiide loo qaadan maayo axaadiista axaadka. Mutakallimiinta ayaa la yimi qowl la cuskanaya ma aha. Waa midda kale aayaadkan caamka iyo axaadiistani ma tacaarudayso, waxayna u tacaarudayn culammada qaarkood waxay mareen oo ay markaa yidhaahdeen yacni ahlu fatraha in la imtixaanayo saxiix weeyo axaadiis ba ku soo aroortay. Hase ahaatee ahlu fatro waabanay ahayn ciddan markaa yacni islaamnimada ka hor carabi waxay ku sugnadi jaahiliyadii shirkigii iyo awsaantii ciddii ku sugani ahlu fatro xukumkeed ma laha, waayo baqaaya nadaara ayaa soo gaadhay oo waxa weeye diintii Ibraahim wax ka midaa soo gaadhay, waxaana joogi jiray wakhti kasta rag la yidhahdo xunafaa oo markaa Zayd ibnu Camr ibnu Nufayl uu ka mid ahaa, Qus ibnu Saacid uu ka mid ahaa, nimankaasi markaa ay ka mid ahaayeen. Marka nimankaasina tawxiidka waa ku baaqi jireen, tawxiidka waa ku baaqi jireen, waana markaa caddayn jireen markaa tawxiidka. Sidaas awadeed yacni nadaaraadku waa soo gaadheen, diintii Ibraahimna way maqleen, markaa sidaas iyada abay yidhaahdeen. Culammada qaarkood waxay yidhahdeen haddaa maxaa laga odhanaya maa unzira aabaa'uhu, yacni markaa aabbayaashood looma digin, iyo maa ataahum min nadiiri min qablika. Yacni nusuusta waxaa lagu jamcinayaa wain min ummati ilaa khalaa fiiha nadiir baa marka aayad kale ilaahay ku tilmaamay, ummad kasta marka isagaa mid digaa ku tegey. Yacni marka carabtina waxay ka mid yihiin umamkaas marka cidda digtaa ay ku hormartay ayay markaa ka mid yihiin. Waxaa lagu jamcinayaa rasuul soconayaan u iman, laakiin waxa weeye aasaartii iyo baqaaya nadaara waa soo gaadhay, saasaa lagu jamcinayaa culammada qaarkood dariiqaasay mareen. Waa halka Nawawi uu cuskanayo oo uu leeyahay diinu Ibraahim baa soo gaadhay oo ay maqleen, iyaga ayaa qaadan waayey qola halkaasay ka saartay. Culammada markaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ashyaada ay ku soo aroortay daliil khaas ah oo tilmaamaya in la cadaabaya tilmaamaya, adiladaasi waxay ku soo aroortay sidaa loo cuskanaya oo la qaadanaya oo waxaa la odhanayaa kuwa iyaga waxa weeye waa la cadaabaya mar hadduu nebigu inoo sheegay in la cadaabayo, laakiin in alla intii kale imtixaan bay markaa u yaaliino waa la imtixaanaya, halkaasay ka saareen, halkaas ayay ka saareen ama waa badbaadayaan, labada qowle ku sugan yacni markaa waxa weeye sidaas yadaabay markaa yidhahdeen. Masalada noocaasina waxay ku dhisan tahay cillada ma la khasisi karaa oo naqdiga waxa la yidhaahdaa qaadix ma yahay mise ma aha. Masalada noocaasna khilaaf baa ku sugan oo ahlucilmi waa isku khilaafsan yihiin, naqdigu qawaadixda ma ka mid yahay mise kama mid aha. نسك سيدا تخصيص كرينا علدا ما لا خصيصي كرا مثل ما خصيصي كرا علماء قبطا ان مركا علدا لا خصيصي كرا وحي ليين ارينكا نوعاس واسورتو بكرتا بيلي ان لا خصيصي كرا علماء قبطا او waxa weey ciladii taqsiis gali karo looran karo iyadoo xikmadii ay baaqi tahay marka shayga sida loo yiri hadana looran karo mas'aladaas iyada marka sharciiga ino sheego waa khilaafsan tahay iyadoo waa laga reebayaan marka culimada qaar kood halkaas ay ka saareen waana sida saniic marka isaga imaam an-nawawi uu marka uu eegiyay oo inoo marka uu ku tusinayo culimada qaar ba an-nawawi hadalkiisa ku xambaaray oo yiri wuxuu ka qaba tawxiidka iyo i'tiqaadka wixii ku saabsan إنه عقل جو كل يقف كل جو كل شيء. سيدو هذا الكويرين إنه وعين كويل. لكن صحيح ما قولك النوع عاصين. سيدا سيدا الله عبره. صحيح ما هي بقايا النذارة أيها حرصني. ومركز سوكر وشرك وودي جيسي. تبي دقو دقوين. عين كاس يلعب كل سنت. كاس وقول. قول كلا علماء قارو حيليه. ما يوحوي أهل فترة ويهاي. إلا امتحان يانا واجرته. لكن وح الله وح النبي وإنه شيء إن العذاب يوح المعرنينا. امتحان كيف كدعا او وحي كمديهن كوه ديدي دونا امرك الهي اوران دونا دبكا قرأ مركا حاجي سنسا اي آيات كنا ساسي كل ميا اهل فترة واي اهاي العدي اسلام لمدى كوه الرئيس والنبي صلى الله عليه وسلم ابيه اوويه ويديه اهل فترة اي كمدى هاي اهل فترة اي كمدى هاي لان مرها دون نبي ينوش ايه النار اي جيريا وحي ان اوران اي نار بي جيريا نار تسي وحي كو قرأ waxay tahay imtixaanka aakhira la imtixaani doono ayay noqonayaan dadka ku dhacay imtixaanka marka diidi doona naarta inay galaan naarta imtixaanka ahay bay diidi doonaan markay diidan sidaas iyada cadaabka lagu gelinaya ahadiista iyo aayadkuna ma tacaarudayaan saas iyada baa lagu jamciyay culimada qaar koodna tariiqaas ayay ku dhiseen marka ala kulli xaal mas'alada waxa weeye qaraafi ijmaaci sanaweynaga tilmaanay oo tilmaamayo mawtal jahiliya in waxa weeye marka كفر جودة يين العذاب يبع علماء ينسوا وافقين وكل جماع سيه نووي مركا واحد ضونين ورديو أب الشيخ ليلادو يسون الشراح ذا مسلم كم ذا أيه مركا يسقى الرديو مغاربة ذا مركا كم ذا أيه الرديي لكن ردي أو الرديي وحكى جواب ابن القاسم العبادي أيه كجت جواب الآيات البينات حاشية دي سليلادو الجلال المحلي مركا يسقى جمع جوامع شرف الصاريس هي صارا تاسي ذا بكجت جواب وحنو تلمامي هذا الكأبي وشيء inaanu markay isaga sax ahayn oo waxa weey markay isaga waxyaalaha ku ixtiraadaya inay waxyaalo waahi iyo daciif inay yihiin ee nawawi uu ku ixtiraaday marka insha Allah ta'ala ala kulli hal hal loo eego hal laga eego mas'alada basdigeeda adwaa ul bayaanka iyo marka dafci ihaam al idraafka iyo kutubta kale ahlul ilm ay kaga hadlayaan wallahu a'lam ذو فترة إن كي فترة ذو صاحبك لا يراع لك جماعة قحية بالفرع وحفرع قصاف سنة لقم عذابه وفي الأصول أصول شدح ذينا بينهم نزاع يعني نزاع بعد حدوث ذا هذا علماء يسوق خلاف سيئين وحي مركا يعني قصة أفصان أصول ما لقوا عذابا يا مثل لقوا عذابي ثم الخطاب وانت أدب هذا خطاب كي المقتضي كان سنية للفعل فعل كان سنية جزما اقتضاء مجزوما به يعني كان صد مركا يسأل الله جزمين أيو طلب مركا يسأل الله جزمين أيو المقتضي دلبي للفعل فعل كطلبي جزما أي اقتضاء مجزوما به ضرب مركا لجزمين أيوه لقوين أيوه قاطعة فإيجاب أي فهو كاسي إيجاب واجب ويلدى دي النقل عدى مركا النقل يو صاحب كاد كيسة وحكات الماما يا علماء أصول كادتو ده وغيره وحي أن مركا جازم أهينا أن ندب وحي طلب مركا فعل طلب أن جازم أهينا أن ندب سنوي وما ترك طلب أي وما هو الذي كي طلب مركا طلبي أترك مركا تقيتان كطلبي جزما أي مركا طلبا ومجزوما به طلب مركا لجزمين أيوه لقوين أيوه فتحريم أي فهو كاسي تحريم حارانتين مين وي حارانتين مين تاسو على اسم الدنبي انتسب له أفتر صدي وي أو لا أما وحوية أي مركا شيء ترك لا طلبي لا مع الخصوصي أو لا يعني لا ظهر وحي ودعي سجزمية أما وحي أعطي مركي سجع الطلب ترك لا طلب لا جازما يعني لا طلب لا طلبا جازما يعني يضيني أحين يعني مركا طلب جازما أنو أحين تجتان وحلقات تجو أي لا طلب لكن سيدا لا طلب يا سي جزمي أه وقاطعه كون وأنا أقبل كرين إن لقتها معها إيوا سي أقبل كرتا إن لقتها مع الخصوصي khaasnimana ay weheliso masalada si gaar ah in loo cayimay oo si sariixa loo sheegay yacni taasina ay weheliso aw la ama waxa weeye laadan hore labada qayboodba u taala oo laadan hore waxay noqonaysaa marka isaga jasmiga la nafiiraya jasmigi marka la nafiyay baa kii waxa weeye tarki la dalbaye jasmi la nafiya wuxuu u qaybsamaa in khusuus weheliyo iyo laa macal khusuus inuu yahay labada qaybood buu qaybsamaa laadan hore way ka dhaxaysaa aw la aw marka waxa weeye yacni wuxuu noqday yacni marka talabaanu ahayn jaasima tarki waa dalbaya laakiin talab jaasima maaha waxaa daba u qaybsamaa kaa talabka jaasimka aan ahayn ee tarkina la dalbayo in wax laga tago oo laga gacan haysto macal khusuusi inuu yahay awlaada dambe oo marka u dhacaysa khusuuska in la nafinayo in khusuus weheliyo masalada si gaara loo sheegay ay weheliso iyo in masalada si gaara loo sheegay aynay wehelin masalada si gaara looma sheegin labadaa qaybood buu sii kala kacay faci weereegu kuuro xafid daa kan oo dambe khilaafa alawlaa xaalu yahay wa karaahatan khudan wa khudan waxaad qaadataa karaahatan karaaha qaado lidaaka ka hore ee lasoo sheegay macal khusuuskaana karaaha u qaado walibaaxatu ibaaxadu alkhitaabu khitaab weeye khitaabkaasoo istawalficlu ficil u sinmay walijtinaab iyo dheeraansho fiihi gudihiisa kaasna waxaa la yidhaahdaa yacni ibaaxa ayaa la yidhahdaa wuxuu halkan inooga warramaya axkaamta takliifiga waxaa la yidhahdo axkaamta takliifiga waxay jamaahirtu qabaan shan xukum inay yihiin waxa weeye shantaa xukumna waa iijaab wax la waajibinayo nadbi wax la sunaynayo ee taxriim wax la xaaraantinimaynayo karaha wax la karaayaysanayo ibaaxa wax la banaynayo shantaa qaybood weeyaan qolyaha xanafiyadu waxay yidhahdeen maya axkaamta takliifigii toddoba weeyaan bay yidhahdeen shantaa lasoo sheegay waxay ku sii daraan waxa la yidhahdo karaahatu taxriim oo qayb gaara ay ka dhigeen iyo waxa markaa la yidhaahdo yacni waxa la yidhaahdo fardi iyo waajib oo iyadana ay kala saareen oo laba ay ka dhigeen marka waxay yidhahdeen qismada waxay noqonaysaa toddobay noqonaysaa fardi iyo waajibna waxay ku kala saareen wixii waajibinta la laadiminta la laadiminayaa daliil qaciya ay ku sugnaatay fardi baan odhanaynaa bay yidhahdeen sida aayad qur-aan oo kale in lagu waajibiyay ama axaadiis mutawaatir wixii laakiin ay ku sugnaatay daliil dhanniya waajibinta la waajibinayaa waxaan odhanaynaa bay yidhahdeen waxaan odhanaynaa waajib baanu ku idlaaqaynaa fardi kuma idlaaqayn faqra umaa tayasara min alqur'aani marka la yidhi ninka salaada tukanaya qur'aanka inuu wuxuun ka akhriyo meeshay doontaba ha ahaatee aayaadka qur'aanka wuxuun inuu ka akhriyaa waxay ku tahay farah la-aanteedna salaadi asaxumaysa bay yidhahdeen khusuuska laakiin faatixo inay tahay waxa la akhrinaya waxay tahay bay yidhahdeen waajib xanafiyadu saasay yidhahdeen laakiin fardi ma aha samarada ka dhalaysaana waxay tahay oo ayagu ka tartiibinayaa mar haddii marka ay waajib tahay qofku hadduu ka tago aasin buu ku noqonayaa ee salaadu u gurimaysa bay yidhahdeen oo hadduu faatixa aanu akhriyina suurad kale uu dabada qabsado oo uu dabad marka isaga iska rukuuco aasin weeyo faatixadii inuu akhrin waayey ayuu aasin ku yahay oo axaadiistii waajibinaysay buu markaysa khilaaf laakiin salaadiisu way asaxdayo baatilo ma aha salaadiisu halkaas iyadaabay ka saaray waxayna yidhahdeen xukumka waa lagu yaqaanaa sharciga in la kala farqiyo wixii daliil qadciya ku sugnaaday iyo wixii daliil dhanniya ku sugnaaday wixii daliil qadciya ku sugnaaday qofku hadduu inkiro waa ku gaaloobayaa laakiin wixii daliil dhanniya ku sugnaaday hadduu qofku inkiro kuma gaaloobayo halkaasina fardi markaa ku sugan weeye marka tasmiyada in la kala dubo oo midba magac lagu magacaabo ayaa munaasib u ah bay yidhahdeen fardi iyo waajib saasaan u kala farqinaynaa bay yidhahdeen jamaahiirtu waxay leeyihiin masalada ku saabsan in waxa weeye haddii shayga daliil qadciya uu ku sugnaado qofkii inkira uu gaaloobayo hadduu daliil dhanniya ku sugnaado qofkii inkira aanu gaaloobin waa mas'ala ukhra tasmiyada marka arrin shaqo kule ma aha laakiin haddii laga eego marka isaga waajibinta la waajibiyay waajibaadku inay kala adeeg badan yihiin oo wujuubkoodu marka isaga kala adag yahay ta noocaasi waa mid markaa muqarara waana laysku wada waafaqsanyo muslimiinta oo dhan baa qabta oo waajibinta la waajibiyay iimaanka iyo waajibinta marka arkaanta kale la waajibiyay isku markaa wujuubkeedu iska heer ma joogo wahaakada waajibaadka qaarkood oo aan laba inkirin ee tegitaanka laga tago keliya lagu gaaloobayaa jirta iimaankaa ka mid a haddii laga tago waxa weeye markaa qofka aan iimaan la imanin kaafir buu noqonaya ila waa sida uma dhaxayso kufrigiya iimaankii idan waxa weeye arrinkaasi arrin magaca in loo kala duwo keensanaysa ma aha waa ta kale ee xanafiya haddaad sidaa tidhaahdeen maxaa witriga ugu magacowdeen fardi ila kutubtiina fiqiga qaar bay ku taallaa walwitru fardu leh iskada daliil marka waxa way dhanniya inay ku sugnatay daliil sahih oo fardinimadeeda sheegaya marka isaga lama hayo maxaa idinku u khilaafteen oo qaacidada u dejiseen maxaa idinku u duriseen marka waxa way wayna dhacday inay witriga ku magacaabeen oo kutubtooda fiqiga ay ugu bixiyeen fardi ay ugu bixiyeen bale Abu Xaniife laga soo naqliyay inay fardi tahay waxaana loog soo yahay daliil marka isaga dhanniya oo saxiixa xataa inaan loo hayn iskada mid qadci ah marka cala kulli xaal jamaahirtu waxay qabaan inay tahay yani tafaliiftu axkaamta tafaliifiga shan inay tahay qolyaha qaarkood baa marka martaba lixaad ku daray oo shaaficiyada qaarna ka mid yihiin iyo maalikiyada qaarkood oo waxay markaa yidhaahdeen khilaaful awlaha iyo karaatu tanziiha la kala saaro oo maxay ku kala fardiyeen waxay yidhaahdeen shaygii gaar ahaantiisa loo nahiyey gaar ahaantiisa wixii loo nahiyey waxaan odhanaynaa isagu waxa weye waa karaahiyaan odhanaynaa nahyigiisuna aanu jaasim ahayn waa karahan odhanay laakiin wixii gaarkiisa aan loo nahiyin ee laga qaadanayo sunnayaasha inaan laga tegin xagga nahyiga laga qaadanayo halkaasuu laga faa'iidaysanayo halkaa khilaaful awlaa baan marka odhanayna taas tusaaleedu wuxuu noqonayaa taxiyatu lmasjidka in laga tagaa waxaa la odhanayaa marka isaga nahyi gaara ku saaluway falaa yajlis xataa yarkaca rakcatayni nahyi khaas oo mas'alada si gaara u sheegayaa soo arooray sidaas aawadeed waxaa la odhanayaa taas karaahanu ku magacaabayna sunnayaasha kale in laga tago oo waxa weeye rawaatibta marka aan la tukan iyago waxaan odhanaynaa waa khilaaful awlaa saasaan odhanayna oo samarada ku sugan maxay tahay ku kala duwanta waxaa ku sugan xoogaha marka isaga nawcan maa labada waxaa marka isagaa sii yara daraan yacni karaahada labada mid waliba fadiiladu inay nuqsaaminayso waa loogyahay laakiin karaahadu siday u nuqsaaminaysaa ka dara sida markaysa waxaan markaa shayga kale ee khilaaful awlaha ay haddii lala yimaado marka isaga siduu u nuqsaaminayo marka sunnihii tegitaanka sunne laga tago waxay iska noqonaysaa khilaaful awlaa saasay ku kala farqiyeen awlaa maca alkhusuusi iyo awlaa waa macnaha looga jeedo awlaa maca alkhusuusi iyo awlaa waa macnaha looga jeedo waxaad ku arki kartaa kutubta marka isaga shuraaxda inay ku odhanayaan marka maca alkhusuusi halkaas inay odhanayaan marka isaga inuu nahyigu maqsuud yahay iyo inuu kayru maqsuud yahay saasay ka cabirayaan inuu khusuuskiisa loo nahiyey inaan khusuuskiisa loo nahiyin halkuu inaga yidhi ayaad waxaad ku arki kartaa kutubta qaarkood inay ku odhanayaan yacni inuu nahyigu maqsuud yahay oo masaladaasi nahyigeedu maqsuud yahay iyo inaan nahyigeedu maqsuud ahay macnaha laga wadee looga jeedo inuu maqsuud yahay iyo inaanu maqsuud ahayn muraadka looga jeeda waa inuu sariix yahay oo iyada ku gaaryaho ku cayiman yahay iyo inaanu iyada sariix ku ahayn oo ku caday saas awadeed buu markaa mu'allifku odhanayaa nashru lbunuudka وفسر المقصود بالصريح وغير المقصود وغير المقصود بغير الصريح فرارا مما يقتضي غير المقصود من كون الشارع لم يقصد النهي في ضمن الأمر ولا مانع أن يراد بالمقصود القصد بالأصالة وبغير المقصود القصد بالتبع آيات البينات كسر النقلية يسقون نشر بنته كيلا لو بقول إيه مركز كوبي أفرطا مركز على كل حال وحلو قد شيء مقصود كصريح وكيا غير مقصود كان الصريح وأنه كواهي سأسألو قد الليه culamada qaar waxaa bay yidhahdeen waxaa dhici karta in la yidhahdo maqsuudka waxaa laga tilmaamaya asal ahaan baa loola qasdiyey gayru maqsuudkana waxaa looga tilmaamaya wa maqsuudun bitabci laa maqsuudun bilasaalati baanu ahayn asal ahaan baan isaga loo qasdinine shay kalaa loo qasdiyey yacni marka asal ahaan laakiin tanna tabac ahaan baa loogu qasdiyey sidaa waxaa loogu markaa tawjiihinaya si ayna uga dhalan warma wax sharciga markaa ku soo arooro oo shaaricu ku hadlay ayaa odhanaysa marka isaga xukum laga qaadanayaan maqsuud ahayn sida markaa taasi ay u suuragalta markaa dabada ishkaal bixinteeda labadaa weji ayaa laga jawaabay in la yidhahdo maqsuudka waxaa laga wadaa saalatan buu maqsuud u yahay gayru maqsuudkana waxaa laga wadaa waa gayru lmaqsuudi bilasaala laakiin bitabac inuu yahay lama nafiyin sidaas iyadaa buu noqonay qowl kalena waxa weeye waa in leeyaha sariix iyo gayru sariix baa looga jeeda uma alkhitaabu intaa dabada khitaabku almuqtadii dalbaya lilficli ficil dalbaya jazman أي اقتضاء طلب أو جزما أي مجزوما به لجزمينيو فإيجاب أي فهو كاسي إيجاب واجبين بالي الذي ذي النقل علماء نقل صاحبك علماء أصولك يعني النقلة علماء الأصول بالوغة جيرا وغيره مركز كاوحانا هاير بمعنى وغير الجازمي كأن جازم أين أن ندبس النووي وما الترك طلب وما أي والذي كي طلب مركز طلبي الترك تقتان وحلقة تقيو جزما أي طلبا أو مجزوما به طلب لجزمينيو طلبي فتحريم أي فهو كاسي تحريم حارانت نمين وي تحريم كاسو الإثم دمي انتصب وابتر صدي له ويساق وابتر صدي أو لا أما مركا وحوي تركبا لطلبي laa yani marka yani iyadoo aanay jaazim tarkigaasi aanu ahayn, dalabkaasi iyadaanu jaazim ahayn, dalabkaasi iyadaanu jaazim ahayn, dalabkaasi markaanu jaazim ahayn buu wuxuu u qaybsamay laba qaybood, inuu khusuus weheliyo iyo awlaa iyo inaan khusuus wehelin, in gaarnimadiisa si gaara loo cayimay oo layidhi shaygaa ka tag, iyo inaan gaarnimadiisa si gaara loo cayimin oo la odhan shaygaa ka tag ee laga qaadanayo un sunnayaasha marka isaga tegitaanka laga tagaa khilaafulawlayne faci waxaad weelaysaa wacaa yacici marka waxa weeye waa ficil yacni ci weya waa ficil amar faci weelee buu ku yidhi daakaas waa kan dambe oo laa maca alkhusuusi waa kan dambe ahay laada hore labadaba way ka wada dhaxaysaa labada kii ka wada dhaxaysaa waxay u qaybsantay khusuus inuu weheliyo iyo awlaadan oo inaan khusuus wehelin in gaarkiisa in loo cayimo dalabkiisu jaasimiyaanu ahaana in gaarkiisa loo cayimo iyo inaan gaarkiisa loo cayimo labadaasuu kala baxay facii waxaad weelaysaa oo xafidaa daa kan dambe khilaafalawlaa inuu ahaaday xaaluu yahay xafid wa karaahatan khudan waxaad qaadataa karaaho qaado lidaaka ka horo oo marka isaga ah awlaa macal khusuusi kii khusuus uu weheliye ee maqsuudun bilasaalati ahaaday nahyigiisu jaasimna aanu ahayn karaaha u qaado karaahatu tanziih ku magacow walibaaxatu ibaaxadu alkhitaabu khitaab weeye khitaabkaasoo ista walficlu ficil uu sinmayo walijtinaabu dheeraansho fiihi gudihiisa wamaa min albaraa'ati alasliya wamaa waladii kii qad ukhidat laga qaatay min albaraa'ati alasliyati baraada asalka loo nisbeeyey faraysati sharciya may ahaan markaa mid sharci loo nisbeeyey wahiya markaa ibaaxada iyo waljawaasu jawaaska banaanaanshii uu ka taradafa waa isfan gale fii mutlaqi lidni idniga marka isaga inay ka siman yihiin idniga sii daysan fasaxaadda sii daysane markaa la fasaxay oo waxa tafaawut ee u dhexeeya aan la eegin ayay ka sinmeen lada man salafa culammadii hormartay agtooda waxaa inoo tilmaamayaa baraada in loo qaybiyo yani baraada waxaan leeyahay ibaaxada in loo qaybiyo laba qaybood ibaaxa sharciya wa ibaaxa asliya ibaaxa asliya iyo ibaaxa sharciya ibaaxada hore uu inoo soo sheegay wuuhi walibaaxatu alkhitaabu fii istawa alficil walijtinaabu shayga markaa khitaabku uu ku sinmay in la sameeyo iyo inaan la samaynin oo layidhi ama sameeya ama iska daaye haddaad doontaan sameeya haddaad doontaana iska daaye ibaaxana looga jeeriy ka noocaasa waxaa leeyahay ibaaxa sharciya ibaaxa sharci loo nisbeeyo khitaab baa ku sugan haddii la nasakhana haddii markaa xukunkaa la suuliyana nasi baa lagu itlaaqayaayo xukum horaala nasakhaa la odhanaya waxaa jira waxa la yidhahdo ibaaxa asliya ibaaxada asliga waa baraa'ada asalka loo nisbeeyey oo shayga intaan markaa khitaab sharciga ku soo aroorin asalkiisu waa iska ibaaxo alaaslu fi lashyaai libaaxatu wixii madaar iyagu waa ka harsan yihin oo laa darara walaa diraar oo inagii shalay soo aragnay wixii dhibaataa waxaa asal u ah inay marka isaga muxaramto ayna banaanay dhibaatadaasna ay tahay dhibaato marka isaga ama qaaliba ama raajix ah ama raajixaan leeyahay ama khaalis ah ama mid saafiyo wax maslaxi ayna weelin ama mid dhibaatadu ka fara badan tahay dheefta ku jirta ma kasura dararuhu calaa nafcihi fahuwa xaraamun baa qaacidada sharciyadii markaa ay tahay wixii dhibaatadiisu dheeftiisa ka badataa xaaraan bay shareecada ku tahay sidaas iyadaabay qaacida sharciyada marka baraa'ada asalka loo nisbeeyey oo intaan salaadaha la waajibin baraa'adii asligaa layska sugnaayo diimadu beri bay takaaliifta ka ahayd intii waxa weeye aan markaa ashyaa badan oo muxaramaadka ka mid a intaan la xaaraantimin baraa'adii asalkaa layskaga sugnaa oo diimadu takaaliif ee beri ka ahayd oo qofka lama odhanaynin maxaad waxaaye waxaa ula iman weyn soonka intaan la waajibin baa lamid a intaan markaa zakada la waajibin baa lamid a intaan muxaramaadka qaar la xaaraantinimayn baa ka mid a baraa'a asliyaa layskaga sugnaayo ibaaxaa layskaga jiray ibaaxadaas ibaaxa sharciya ma ahe waa ibaaxa asliya ibaaxa asalka loo nisbeeyey caqliyana waa lagu magacaabo ibaaxa caqliyana way yidhahdaan ibaaxa caqliya waxay ugu magacaabeen bimacnaa caqligaa lagu ogaaday in waxa weeye aanu qofku waxaan lagu kallifin oo aan khitaab ku soo aroorin inaanu mukallaf ku ahayn oo aan lagu cadaabayn ama aasim aanu ku noqonay taasuu inoo sheegay wuxuu kaloo inoo sheegay arrinka la yidhaahdo ibaaxada iyo jawaasku waa mutaraadifaan waxay mutaraadif ka yihiin xagga marka isaga mutlaqul idniga wuxuu shaarixuna ku sii daray mutlaqul idni haddii laga eegayo oo marka ah marka idni uun inay ka siman yihiin yacni idni uun in markaa mid walba in lala yimaadaa inay bannaan tahay xataa taa waxaa kala mid a karaahadii iyo nadbigii iyo marka isaga waajibkii iyo intuba waa kala mid oo mid walba marka isaa markaa idni waa loo haystaa yacni waajibkii idni baa loo haystaa in la sameeyo laakiin idni looma haysto in laga tago aasin baa lagu noqonaya haddii laga tago marka qadarkay mutafawidka ku kala yihiin oo ah tagitaankiisa in lagu dambaabayo laga tago, taasi waa shay aakhare halkan ii dhig. Mutlaqul idhnigo marka ah mid walba in la samayn karo, sida loo samayn karaa, midna ha ahaato inay waajib ku tahay, midna ha ahaato inay sunno ku tahay, midna ha ahaato inay mubaax u tahay, kay doontaba ha noqotee, mutlaqul idhniga marka laga eego intuba waa ka siman yihiin. Sharuxu saasuu sii bayaaminaya. ibaaduse waxaad moodaa markaysa waxaad markaa inaad moodo sharax haddaan la sii eegin inuu labadu inay mutaraadifaan yihiin un inuu markaa tilmaamayo, laakiin arrinkaa kalena waxaa inoogu daray shaarixa faa'idada kalena ku ziyaadiy. وهي مركا إباحادة والجواز بناناشو قتلا دفا لبدا سوا إسفان قلعي في مطلق الإذن فصحادة إني كسيمان ينو وحي متفاوت كوكا ليهين آن لما الإحسان والإيجد لكن قدر كي كسيمان ينو مدول بإلا سمين كرو مركا لغا إيغو سيد الله سمين كرو ولو هبك لدوناتو يعني مركا أشياء دا ندبك يكرا هذا إيا أشياء دا مركا لغو سيدرو سيد الله سمين كرو هبك لدوناتي يعني مطلق الإذن كي كسيمان يهي يعني لذا من سلفا مسألة دنوا مسألة إيجادان هل الجواز جنس للوجوب أم لا؟ ومسألة ما كيسا وحن مركا علماء أصول قبا بيستان وخطيئة قاركود يعني وحا جوازك الليلادية بنانان شو جنسي بود وحتى واجب نمدن سوق وذا قلي سمطهي مثل جنسي واجب قوماها لما قول باقو السوغر مركا قول كأشارح مري وقول أقواش مركا أصوليون تو أي قبان متحمدة أو أه مركا وحاوية جنسي بواجب كأويهي أو مركا الليلادية جواز waxa weeye jawaasku waxa soo gudo galaya waajibkii karaahadii nadbigii yaani marka ibaaxadii intaba soo gudo galaya xaraanto kaliya ka baxay in la sameeyaan fasax loo haysto sida hadaba fasax loogu haysto samayntiisa kala taganaate in marka hore fasax loo haysto samaynta la sameeyay way ka wada siman yihiin qadarkaasi mushtarak yahay qadarka kale mutafawid ku inuu kala tagay wal ilm wal wasu wal ilm ugaalka iyo wal wasu awadu ala al ma'ruf shayga marka ma'ruufka ay wanaagsan marka la awooda لنا أجادا شرط شرط ويا شرط يا صيعم عم ما يكون الذي تكليف مدكست تكليف صاحب عام وحينات المام يقفك وحان أجان وان ورتي سوب قارن إن المكلف قاهي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون مركب حوية وحينات المام يا adillada inoo tilmaamaysa waxa weeye shayga qofku inuu ogaadaa inay shardi tahay oo tagliifki shardi u tahay in waxa weeye sidaas yada in lagu amal falayo oo shay aanu qofku markaa ogaanin oo sharci ahaan warkiisa soo gaarin inuu mukallaf ku ahay loo oran in aatin baad ku tahay waayo waxa ka dhalaysa tagliif waxaanu kari karay in lagu kallifaayo laakiin talow ogaalka la ogaanayo ma waxa looga jeedaa ficilan bil ficil inuu ku ogaado mise bil quwwati baa looga jeedaa ulamadu waxay yidhaahdeen axkaamta adduunyaha inagu ma ogin bilficli warkan inuu ogaaday oo qofka la soo qabtay oo waxa markaysa waxaan markaa lagu soo qabtay shay xaaraan ah sinuu markaa sameeyey meesha markaa uu joogaa waa meel madinatul cilmi ah isna waa qof weyn qof markaa soo islaamayna ma ah wuxuu ihi zinadu inay xaaraan tahay maba garan maano waxba islaam waxa way iska banaan tahay qof wuxuu markaa leeyahay ku siiyey weeyaano ee waxa weeye shida kuma sugnaba marka isaga islaha markuu caynka yidhaahdo warkaa lagama sidiqayo baa leeyay mar hadduu meel madinatul cilmi ah uu joogo qof isagoo kale la eegay aanu ka jaahil noqon karin halkaa joogaa mid laga sidiqayo ma aha waxa weeye xadki ilaa bay ilaa waa laga jaray laakiin meel madinatul cilmi yahdaanu joogin meel madinatul cilmi yahdi aanu joogin amaba uu markaa soo islaamay xaaladaasaabu soo islaamay beledkii gaalada ka yimiyo marka isaga waxaan markaa waaba jeediin xaalka noocaas aad u yidhaahdo ma garayno waa loogu cudraya waayo madina iyo loofilaad aqoontan markaa uu xukunkan ogaanayo uma aha sidaas iyada abaa loo eegaya baa layihi marka waxaa looga jeedaa markaa waxa weeye bilficli inuu ogaado lagama tilmaamayo inaga axkaama dunyaheenne waxaa laga tilmaamayaa waxa weeye waa bilquwati inay u suuroobi karto inuu ogaado oo markaa meel madinatul cilmiya markaa u joogo adilla badan baan inoo tilmaamaysa qofku waxaanu ogeyn in loogu cudrayo adilladaasina markaysa waxaa markaa waa badan tahay waxa markaysa waxaan markaa kamida xadiidkii daabtaan waadka tilmaamayay baa kamida waxa kamida marka isaga adilada markaa loogu cudrayo ninkii nabiga sallallahu calayhi wasalam almusiru lisalaatihi nabiga salaamayay marba uu imanayay irjic fasalli fainaka lam tusalli nabigu markaysa waxaan markaa intii hore kuma canaanayn aatin baad ku tahayna marka isaga kuma odhan marka cala kulli cala adilo badan bay leedahay. Wusciga iyo karaanka awoodana waa loo shartiya. Laa yukallifu allahu nafsan illaa wusaha, ilaahay nafna ku kallifi maayo waxay awooda mooyaane wax kale. Fataqu llaha ma istataactu, marka istitaacay ku xidhanta. Marka takaaliifta sharciga ahi waxay ku xidhan tahay labadaa shardi, alcilmi iyo alwusci. Wusciga waxaa looga jeedaa waa qudro. Qudrada hadda waxaa looga jeedaa tii takaaliiftu ku xidhnayd ee qabla alficli ahayd baa laga tilmaamaya. Owaata culammada marka ahlusunnu ay yidhaahdeen qudrada ama istitaacadu waa laba istitaaco, istitaaco takaaliiftu ku xidhan tahay oo ficilka ka horeysa, iyo istitaaco ficilka la jirta oo iyadu markaa macal ficli ahaato tawfiiqa iyo waafajinta ahaato. marka hadda wusciga la shartinaya tii markaa ficilka la jirtay wusciga iyo tii markaa ficilka la jirtay tawfiiqa ahaatay maaha, yaan ficilka ka horeynin. waxa weeye waa tii qabla alficli ahayd oo asbaabtii ficilka lagu samayn lahaa iyo wuxuu u baahnaa quwo xisi ah inay wada xaasil tahay, taasaan looga jeedaa. haddii xoolo u baahan yahay xoolihii loo hayay iyo wixii lamid. walcilmu ogaalka iyo walwuscu markaa karaanka cala almacruufi shaygi wanaagsanaa ee macruufka la awooda lana ogaada shartun sharti weeye, shartigaasoo yacumu camimaya kulla dii takliifi, mid kastoo takliifu saaxiiba. uma khitaabu alwadci, intaa dabeeda khitaabu alwadci wahuwa alwaaridu, waa ka kusoo arooray biana hada maanicun, kaasi inuu maanic yahay aw faasidun, ama faasid uu yahay aw diduhu, ama marka isagaa lidkiisa inuu yahay faasid lidkiisa saxiixa, aw annahu qad awjaba, ama marka inuu waajibiyey yacnii sharcigu shartan sharti inuu waajibiyey, ama marka awjaba waajibiyey shay-an shay uu waajibiyey, shaygaasoo yakuunu shartan sharti noqonaya, aw yakuunu sababan, ama markaa sabab noqonaya. wa huwa marka khitaabu alwadcigu acamu, waa ka caamsan yahay min daaka, kaasoo khitaabu takliifka waa ka caamsan yahay, mutlaqan cumuum markaa mutlaqa ayuu ka caamsan yahay. wuxuu inoo tilmaamaya axkaamta sharcigii waxay u qaybsantaa axkaam sharciya takliifiya wa axkaam sharciya wadciya, labadaa qaybood bay u qaybsantaa. axkaamtii takliifka waa kusoo sheegay, axkaamtii wadciga ayd waa dadka ka hadlaya. khitaabu alwadci markaa wuxuu yidhi waa waxa kusoo arooray inuu shaygaasi maanic yahay, iyo inuu faasid yahay, iyo inuu saxiix yahay, iyo inuu shardi yahay, iyo inuu sabab yahay, inuu waxaasi waxaa shardi u yahay, inuu waxaasi waxaa sabab u yahay. ashyaada noocaas ayaa waxaa la yidhaahdaa khitaabu alwadci ayaa la yidhaahdaa, khitaabu alwadci ayaa la yidhaahdaa. waanu inoo sheegi doonaa markaa maanica iyo yacni markaa waxyaalaha lagu tacriifinayo yacni dib buu kaga hadli doonaa maanica iyo sababta iyo shardiga. hadda wuxuu uga jeedaa wey ashyaadaasi khitaabu alwadci inay ka mid tahay, oo mawaanicda iyo shuruudda iyo asbaabta iyo sixada iyo fasaadka shaygu ma saxiixba ma faasidba ma caqdi saxiixa ma waxa weeye caqdi faasida ma cibaado saxiixaaba ma cibaado baadilaaba. ashyaada noocaasi waxay ka mid tahay khitaabu alwadci. qaar kale waxay gudageliyaan oo kusii daraan qadaada iyo icaadada iyo adaaga, intaana waa gudageliyaan. intaasoo dhan waxaa la isku yidhahdaa bay yidhaahdeen khitaabu alwadci baa la yidhahda, oo talo khitaabu alwadci maxaa loogu bixiyey. khitaabu wadcin, khitaabu alwadci walikhbaarna waa la yidhahdaa, khitaabkii waranka iyo dhigaalka. dhigaal waxaa loogu magacaabay waa wax sharcigu shay calaamad uga dhigay, soo gelitaankiisa ama waajibisiisu calaamad uga dhigay, ama asaxaadiisu calaamad uga dhigay, ama markiisa waxaan markaa inaanu asixin buu calaamad uga dhigay, oo shuruud iyo wixii lamid ah, ama markaa mawaanicdi iyo ashyaada lamid tah. calaamaad ahaan in loogu dhigay takaaliiftii qofka lagu faral yeelay ama laga xaaraantinimeeyey wixii lamid ah, sidaas aawadeed ayaa loogu magacaabay khitaabu alwadci loogu magacaabay. marka khitaabu alwadci si isaba marka isagaa waxa awaamir iyo nawaahi maaha, waxaa samee iyo waxaa samayn maaha. ee qoraxdu hadday samada bartankeeda markaa yacni dhaafto oo ay zawaalki uu yimaado yacni waxa weeye salaatu duhri baa waajibtay, waa khitaabu alwadci. calaamad wujuubka salaadu waajibayso waxaa looga dhigay in markaa zawaalku uu dhaco, qoraxdu inay dhacdana maqribku inuu waajibaya calaamad looga dhigay. qofka dumari caadadii inay aragto waxay calaamad u tahay inaan salaad markaa aynay samayn karin, salaadina waajib ku ahay, saasay calaamad u tahay. marba hadday xayd ka yimaado waxa markaa ay tahay salaadi xaaraan bay ka tahay, uma banaan waajibay ku waajib tahay in hadalkeeda badda xaaraan baabay ka tahay inay la timaado. marka calaamaad sidaas in looga dhigay darteed baa loogu magacaabay. oo labada khitaabu alwadci, khitaabu alwadci markaa qofku inuu xasiliyo isagu la yimaado ma saara, oo lama odhanayo qofku waad uu qaan gaaray, markuu qaan gaaro waxaa saaran takaaliifti baa saarmaysa. la odhan maayo waa si takaaliiftu kuu fuusho waa inaad qaan gaadhaan oo aad 15 sana gaadhaa, ama ixtilaamka waynu kaa yimaada iyo wixii lamid a, oo qofkii mukallaf kuma ah. qoraxdii waa inay suushaa, la odhan maayo si markaysa waxaad markaa salaadii aad u tukato aad igu suurisaa, la odhan maayo. مقدور كيسا وحاسيها كتشرو أما مقدور كيسا يأودي سواح كتشريانو أهان سيدا قل رحلة السؤال ليس أيو حلا من عمر نعيس واركا أنبياد ينسوه قادة الله مذتبو ينهو كيدوان مركا خطاب الوضع عياك النوع عاسا لبجالة الله بضا مركا يسادها كيبا عامسا ولماذا اللي بقول بكريين قولكم مركا يسرح المركا أمري يعني ناظمكو وحوية خطاب الوضع عياك عامسا خطاب التكليف كالصابتنا وحيتاي خطاب التكليف كالصابتنا خطاب وضعي وهرية وسدو وهرية خطاب الوضع وحو وهرية شيء مركا كستعل واجبيي وحولي هاي الشروط شروط اصنا خطاب الوضع كمت وحولي هاي اخباب شيء الحرام تنمي والمت وحولي هاي موانع وحولي هاي يعني امورها النوع حاسم مركا يساوي وحي النقايسة مبطلات بريولية وفاسد كيري اذا مركا خطاب التكليف كستا خطاب وضع وهرية لكن خطاب وضع كستا خطاب التكليف موهرية مركا عموم مطلقة أي أودحي عموم وخصوص مطلق بوحي قول كلا وحول ما هي عموم وخصوص من وجه بوحي أمذو لبوجه لعامي وجهنا خاص بكي قدر نوع استوافقين بدبنا قدر بولا بحثي خطاب الوضع وقدر بولا بحثي خطاب تكليفنا قدر بولا بحثي سيدا سيدا أي مركا يسوحد مركا علماء قاركو ديو دهدي وانا سيدا مركا أي شيء ناظم كنظم يتريي كتاب كيسا شرح نشر البنود وانا سيدا قرا في الشيخ اللي يلا مركا او كتقي سيدا معلق مركا نشر البنود كنت علقنا يا مركا او كسور رضي هذا الكي قرا فيه مركا وحوي شنقيد وحو تلماما يا هذا الكاسي مركا يساقى ظاهر مع بورنيا وقيل نسبة بين الخطابين العموم من وجه واختاره بعض المتأخرين وليس بظاهر والله أعلم ظاهر معها أي مركا وليه مركا أدو على كل حال وحيدا دين خطاب وضع بأنه هلي كراء أن خطاب التكليف مركا أن وهل خطاب وضع أن خطاب التكليف وهل أي هلي كراء مركا ميلا يسوي ما دان هو اللي هلي كراء ساس يدا بيدا دين على كل حال لكن وحوية سيدا يعبرين مركا شنقيدي إيو مركا هوتش قاسينو راجح ياي هوري نظم كنا مركا وري النظم يقيس مركا سون نقليي أنا قول كل شيء جين شرح مركز دم خلافه ومركز صح المركز أي الراجحة وحول ثم خطاب الوضع انتهى بعد خطاب الوضع وهو الوارد وكقصة الرجاء أن هذا مانع كاسين مانع يهو فاسد أم فاسد ويا أو ضده أم ضد فاسد ويا صحيح ويا أو أنه قد أوجب أمين واجبي شيء أن شيء واجبي شيء قصو يكون شرطا شرط النقل أو يكون صوابا أم صواب النقل وهو خطاب الوضع من ذاك عم كوا كعم سيء خطاب التكليف كان مطلقا عموم مطلقة والفرض والواجب قد توافقا فرلك واجب كوا إسوافقين أو إسكمد كالحتم واللازم مكتوب وما كالحتم حال إن لم يهين حتمك إيو لازمك إيو مكتوبك مكتوب وعطف بغير عاطف مركا شنطة سوحوي ومترادفات أو حوي هذا الحتم تراضي هذا لازم تراضي هذا مكتوب تراضي هذا فرض تراضي هذا واجب تراضي واسكم معنى وما في اشتباه أي والذي في والذي كي في اشتباه ومركا اسوا كاشكو سبيا حارانتي وشبها او يجيها او كان يا مكو غلطميا للكراهه انتما انتما هو ابتر صدي للكراهه كراه هو ابتر صدي وبمعنى شيء هو يهدي وشبهه كشو او وحيالا مشتبهات كائن لقد يرادو ايا مركا في عن مركا وكرهية ان للي مادا لكن تفصيل باقصوما وقت اذا قار قطبين نقون كرتا مركي سيا اشياء ده يعني مركا مشتبهات كاي حاران اي نقون كراه وحين قارك دونا وحوي فما به ترك المحرم يرى وجوب ترك جميع من درى وسوينا بين جهل اللحقة بعد التعيون وما قد سبق الكاس مركا إنه وكين دونا مركا يسوح الناظم كوين قارك دونا إن شاء الله تعالى مركا وحوي وقت إذا قارك أي مشتبهات حاران نقوم كران مركا إطلاق إذا معها تفسير كذا الكاس إنه قارك دونا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.